يذكر الإمام القاسم بن يوسف السبتي عند زيارته إلى مكة أنه بلغه أن أعرابيا أتى على ماء زمزم ليشرب منه، فوجد أناسا كثيرون يشربون من هذا الماء الطاهر المبارك ويسألون الله عز وجل بأدعية مختلفة، فأخذ دلوا وشرب وقال: اللهم إنهم قد سألوا مسألتهم واختاروا لأنفسهم فاختر لي، وشرب رضي الله عنه ورحمه الله. أحبتنا المشاهدين وأعزائنا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أجمل رمضان، وضيوفنا الليلة العزيزين على قلوبنا من الدولة التركية، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الليلة أنتوا ضيوف عندنا وأنتوا من قبل ضيوف على الله عز وجل في بلده الحرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. جميل جدا أن يكون اللقاء مع أتراك وما شاء الله كلهم يتكلموا عربي، حياكم الله. ودنا نتعرف عليكم ونسمع الأسماء والعمل ومن أي مدينة في تركيا. نتفضل بالأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سردال يوكسل بن جلال من إسطنبول. أي ما شاء الله، من نفس العاصمة يعني إسطنبول؟ ليس من نفس العاصمة، وأنا من بتليس. من بتليس، وهاجرنا إلى إسطنبول منذ 92، يعني ما شاء الله فوق 23 سنة عاما ما شاء الله نعيش في إسطنبول. بتليس هذه يعني بعيدة في الشمال ولا فين؟ في الشمال، نعم. قريب من طرابزون فوق؟ لا، في المشرق. مشرق. في المشرق بعيد بين الإسطنبول والبتليس تقريبا بالتاكسي يأخذ 22 ساعة أو كذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، بالتاكسي. لكن بالقطار سريع. بالقطار ساعة و40 دقيقة سريع. ما شاء الله. سبحان الله، الحمد لله. الحمد لله. الأستاذ يعرفنا باسمه. أنا محمد علي، أصلنا من شنلورفا، ولكن احنا مقيمين من إسطنبول، عايش في إسطنبول. نعم ما شاء الله تبارك الله. إسطنبول جماعتكم يعني؟ ما شاء الله. نعم جماعتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. والأستاذ؟ أنا سامي من محمد. ما شاء الله. ابن محمد. أنا من مدينة قونيا. قونيا وسط تركيا، قريب من أنقرة. قريب من أنقرة. نعم ما شاء الله. أنا أسكن في مدينة قونيا. وين هذه؟ جبلية فوق كده يعني ولا؟ لا، أراضي ما شاء الله. يعني أكبر من مدن أتراك. ما شاء الله، أكبر مدينة تقريبا. نعم. وسعة يعني. وسعة. ما شاء الله. زراعية المنطقة. زراعية. نعم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حياك الله، أهلا وسهلا بكم. والأستاذ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. أولا أنا أشكركم بهذه الجلسة الذي فضتم يعني الله. إحنا نشكركم صراحة، الله يكرمك. وفرحنا بهذه الجلسة. ما شاء الله. وبوجهكم المبتسم. الله يكرمك. الله خير. الله يجزاك خير. أنا أخوكم. اللي يشوفكم لازم يفرح ويبتسم صراحة. الله يبارك فيكم. أنا أخوكم محمد يوسف. ما شاء الله. بن محمد. أنا كذلك أصلاً من قونيا. ما شاء الله. ولكن كذلك ولدت في قونيا، عشت في قونيا منذ سنتين، مقيم في إسطنبول. ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، شرفتونا صراحة، الله حييكم. ودنا نأخذ دحين مشاعر عن لحظة ما جاك الخبر إنه أنت جاي للسعودية وحتزور الحرم وحتأدي العمرة، كيف كانت مشاعرك؟ يعني أنا أحب أسمع منك أول، لما جاءك الخبر أنه أنت الآن رايح أول مرة تبي تسوي عمرة وفي رمضان، كيف كانت مشاعرك؟ كيف الطريق كان معك؟ الطريق أولا لما قررنا أن نأتي إلى العمرة. أي. وهذا نعمة من الله. الله أكبر. طبعا كل الأصحاب والأقرباء يقول سوي دعاء. يا سلام. يبغى دعاء، هذا. أي. أول شيء. ولكن سبحان الله لما ندخل الحرم أول ما ننظر الكعبة بيت الله. الله أكبر. يعني ننسى كل شيء. الله أكبر. يعني ينقطع اللسان. الله أكبر. ونفكر وننسى طبعا كل، بالطبيعة ننسى كل شيء، الأقربائنا يبغى دعاء وهذه الأشياء، وبعدين نفكر كما يقول الإمام أعظم. نعم. يعني اللهم إنك تعلم، يعني هذا بالترجمة ليس كلامه. نعم. يعني إنك تعلم الذي يبغى مني دعاء، وأنت تعلم أعلم مني ما يبغون بحاجته. نعم. بحاجتهم. نعم. ندعو هكذا، ويعني هذا الأول ما نرى البيت الله هذا لا يعبر باللسان يعني لا نقتدر يعني إلى الآن تتذكر اللحظة اللي شفت فيها أول مرة البيت. إيه سبحان الله. كيف إيش حسيت جودك؟ كيف كان شعور داخلك؟ الشعور يعني أول مرة لما رأيت الكعبة توقفت طبعا بالبكاء يعني توقفت يعني ما استطعت أمشي. الله أكبر. يعني هذه الشعور يعني لا أستطيع أعبر بالكلمات. شوف بيت الله عز وجل اللي طاف فيه الأنبياء. سويت الدعاء وحتى الآن أنا مش أفكر ماذا طلبت من الله ماذا دعوته. لا أفكر يعني الشعور. ولكن حتى الآن لما أفكر أول مرة لما دخلت إلى الحرم من باب العبدالعزيز ما شاء الله وتوقفت هناك تقريبا نصف دقيقة توقفت في نفس المكان وأنظر للحرم. الله أكبر الله أكبر. مشاعر سبحان الله الواحد. كيف يا أستاذنا يعني مشاعرك وأنت مقبل على مكة؟ من مكة يعني الرمضان ما شاء الله بارك الله يعني هذا بيت الله. الله أكبر. وهذا أم القرى يعني نحن كثير يعني بالقلوبنا محتاجين هذا مكان. الله أكبر. نعم نعم. يعني نحن من كثير فرق في مثلا صيام بالإسطنبول وبالهنا يعني نحن قلوبنا مرة مرتاح. الله أكبر. مرة مرتاح ونحن نشوف روح ترويح وما شاء الله يعني ساعتين روح ترويح وقرآن يعني مرة بالقلوبنا رحى. الله أكبر. نعم سبحان الله. أستاذ سامي. نعم. عندما جئت ورأيت الكعبة يا سلام أنا أتفكر الناس يبغون إلى إجي يعني إلى مكة ولكن لا يمكن لا يستطيعون. إيه نعم. كل الناس يدعو إلى الله يمكن يا ربي يا ربي أنا أجي أنا أذهب إلى مكة ولكن لا يمكن دحين. الحمد لله أنا يسر لك أنت. أنا جئت إلى هناك سبحان الله. الحمد لله عندما رأيت وأتفكر هذا البيت في كل الناس في القلب. الله أكبر. في كل الناس. نعم. في كل المسلمين. قلوب المسلمين. نعم. ويتوجه عند كل صلاة إلى هناك. إلى الكعبة. نعم. الله أكبر. وأنا كنت الآن في مكة في الحمد لله في الحرم. نعم. إذن هذا الفرصة. الله الفرصة أكبر. تمر مر السبع سحاب. الله أكبر. لازم فرصة تستغلها. نعم. يعني هذا نعمة عظيم. كبير. أنا أتفكر هذا نعمة عظيم. إذن أدعو إلى الله على المسلمين على أقربائنا. للمسلمين لأقربائك. نعم. هذا يجب لي. الله أكبر. هذا يجب لي. بس أنت آخر مرة يعني أول مرة لما جيت لرمضان تسوي عمرة قلت لي قبل كم؟ نعم. قبل كم سنة؟ 20 سنة تقريبا. تقريبا. تقريبا. تتذكر اللحظة اللي شفت فيها الكعبة أول والله مرة؟ والله فرق كثير. لا لما شفت الكعبة أول مرة كيف كنت تحس؟ أول مرة. والله هذا صديق كمان أنا يبكي كثير. الله أكبر. واحد ساعة أنا أجلس يبكي واحد ساعة. الله أكبر. الله أكبر. هذا كعبة معظمة جدا الناس ما يتكلم الحس حسي ما يتكلم حسي. كعبة كل الأنبياء طافوا حوالينها وأنت الآن جيت عندها كمثل الناس يجري بالعين يعني بالنهر يعني. الله أكبر. كمثل يجري بالنهر الجاري يعني كل يوم يجري. بس أنت جلست ساعة زمان تبكي. أي قوة الناس يجتمعون أي قوة. الله أكبر. الله أكبر. مليون في الموسم الحج مثلا مليون أو مليونين ناس يجتمعون في مكة. بس أي قوة يجتمع. أنت قبل 20 سنة تتذكر الآن ساعة زمان جلست تبكي. والله واحد ساعة أنا أبكي. ليش؟ الحمد لله. إيش حسيت؟ هذا نعمة. إيش جوا كده الشعور عندك؟ يعني أنا عبد الله. أنا عبد الله. كل الناس عبد الله. ولكن النعمة الإيمان. النعمة الإسلام. الله. النعمة العبادة. النعمة في مكان هذا المبارك المكة. الله أكبر. قرى أم القرى. الله أكبر. هذا وسط الدنيا. وسط الدنيا مركز الدنيا يعني. الله أكبر. وانت جيت عنده. الحمد لله. الحمد لله. هذا نعمة عظيمة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حبيبنا محمد يوسف. نعم استاذنا جزاكم الله خير. والله انا اول مجيئي في السعوديه لزياره بيت الله هو في عام 2011. 2011 اول نعم. مره. نعم اول مره. أيه. ف يعني كان اتياني بشكل عجيب. أيه. اخي انا كنت في السفر في داخل تركيا في مدينه اخرى، اخي اتصل بي وقال انه اشترى لي تذكره للعمره، فانا استعطت بسرعه وانا كنت في السفر. أيه. ومع كل استعجال فاتت عني الطائرة ما أشتري تذكرة. سبحان الله. حزنت كثير، قلت سبحان الله ممكن عندي أي ذنب أو أنا أخطأت، يعني الله سبحانه وتعالى منعني عن الذهاب لبيت الله. فالحمد لله رب العالمين، يعني بالحزن دعوت الله وقلت الله يا ربي إذا كان أي ذنب أنا أستغفر من ذلك يا رب. الله يا ربي توجهت إلى الله، فالله سبحانه وتعالى في نفس اليوم جهز لي تذكرة ثانية الحمد لله. الله أكبر. فأتيت بتذكرة ثانية، بطبع أنا منقطع عن الجماعة، فالطائرة كذلك ما كانت تنزل إلى الجدة ولا مكان قريب. أيه. بعيد. أيه. كانت تنزل في الرياض. سبحان فكان الله. عندي المشاكل، فأنا أنزل في الرياض ما أعرف شيء، ما أعرف منطقة، من أكلمه، كيف أذهب إلى مكة، مشاكل أنا في دماغي. أيه. يعني لأنك تبغى توصل لمكة بسرعة. نعم. فلما نزلت في الرياض فأخذنا، كان واحد شيبة شيخ تركي كذلك. أيه. صاحبته، فهو أنه قال يعني كثير مرات زار ما شاء الله، فعنده تجربة. قلت سحبته، قلت يا شيخ طيب أنت كنت كن لنا دليل إن شاء الله. وصلني مكة. أنا الحمد لله بطريقة أخذنا تاكسي ثم إلى جدة، ثم من جدة إلى مكة. دخلت الحرم. نعم. فلا قبل الدخول. أيوه. بالطبع نحن من صغرنا. أيوه. من الشيوخ لما يرجعون من الحج أو مرة نذهب إليهم لأكل التمر أو الزمزم. ما شاء الله. فنسمع من الشيوخ يقولنا دائما من صغر نسمع. أيوه. يعني الدعاء الذي في أول مرة دخول في الحرم والنظر إلى بيت الله في أول مرة دعاء مستجاب. الله. فهذا يعني نقش في دماغنا. فبهذه الفكرة أنا أقول هذه فرصة وحيدة فقط لازم أنا أغتنمها بأعلى درجة، يعني بأحسن شكل يعني. فبالطبع في نفس الوقت أنا أجيد لغة أردية كذلك. ما شاء الله. فلما دخلت في الحرم فأنا أخاف ممكن فجأة أنا أرى بيت الله وأنا غير جاهز. الله أكبر. فأنا دائما أغمض بصري لتحت. أيوه. أنظر للرخام فقط أمشي، ثم ألاحظ واحد أي ناس أكلمه يعني، فوجد واحد باكستاني من ثوبي عرفته، قلت يا أخي من فضلك أنا. أيوه. أول مرة مجيئتي هذا، لو ممكن تأخذني بيدي أنا لا أنا أغمض بصري إلى الأرض. أيوه. فأنت خذني إلى قريب بيت الله ثم تخبرني أن بيت الله أمامك، أنا فجأة أرفع رأسي وأشوف بيت الله وأسأل من الله. جميل. سبحان الله. فسبحان الله بهذه الكيفية ويعني هيجان كأني يعني فقدت أمي منذ صغري. الله. فالآن ألتقي به يعني. الله أكبر. فيعني من أقربائي شيء هو شيء عظيم قيمة في لها. الله أكبر. لا لا لا يمكن أنا أعبر قيمتها. فأنا أول مرة ألتقي بها يعني. سبحان الله. كأنه واحد. الله. شخص مفقود عنك فأنت تلتقيه بمساعدة الأشخاص. الله أكبر. فهو أخذني فأنزل من السلم وأقول أنا أتقرب جيدا من فضلك، يعني اختار لي مكان أنا بشكل واضح أرى بيت الله. الله أكبر. فهو أنزلني من السلم يعني هناك في الصحامات العثمانيين. إيه نعم. بعدما نزلنا وقال يا أخي الآن يعني بيت الله أمامك مفتوح واضح كما كاملا يعني. أيه. لا أي ستار ولا أي يعني سد. طيب. فسبحان الله بهذه الروحانية، فلما رفعت رأسي نعم البيت الذي أنا كنت أشاهد في التلفاز وكنت أشتاق إليه وكنت أسمع من مشايخ ومن الشيوخنا الذين كان لما كان يسمعوننا وبالبكاء يسمعوننا. الله. هذا هو البيت. هذا هو البيت البيت الذي طاف أطرافه جميل الأنبياء، وهذا الله بيت الله. يعني أولا نور الله ينزل في هذا البيت ثم ينشق من هذا البيت إلى مساجد الأخرى في العرب. الله. فأنا الآن أنا أمام هذا البيت. سبحان الله. هل تدري إنسان أحيانا تتفاجأ إما بالفرح إما بالإزعاج أو شيء خبر مزعج. نعم. يعني إنسان يتفاجأ، فأحيانا مثلا تأتي خبر أي من أقربائك خبر الموت، فإنسان في أول وقت يعني ما يعرف هل يضحك أو يبكي. نعم. يعني يجمد يندهش. أيوة يندهش. فأنا يعني كنت أظن أنا لما أقابل بيت الله فأجلس أمامه وأبكي وأسأل وأدعو، سبحان الله أنا يعني جمدت. فأنظر لا بكاء ولا ضحك ولا شيء، فقط أنظر يعني سبحان الله حتى الدعاء الذي أنا قبل أتياني أتذكر في دماغي أني أسأل هذا وأسأل هذا, أولا أرتب دعائي هكذا لأن هذا الدعاء مستجب, فأرتب دعائي يعني أولا أسأل نفسي ثم أقربائي ثم أبي يعني أرتب الدعاء حتى لأنه قيم جدا هذا الفرصة. نعم كانت فرصة جميلة. نعم فرصة جميلة جدا. نعم نكمل إن شاء الله. سبحان الله لما قابلت نسيت كل الدعاء فقط أنظر الحمد لله. فيعني هذه ما مشاعر جميلة يعني صراحة أستاذ محمد يوسف يعني. ولكن إن شاء الله نكمل معاكم هذه المشاعر الجميلة بعد الفاصل. ودنا بعد الفاصل نتكلم عن الفرق بين رمضان في مكة ورمضان في تركيا. نروح لفاصل سوا وبعدين نرجع إن شاء الله. مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل سريع ونعود إلى ضيوفنا الكرام لنستكمل معهم مشاعرهم الجميلة. فاصل ونعود إليكم. وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى, عدنا إليكم بعد الفاصل. نأخذ مشاعركم برضو عن الفرق بين رمضان في تركيا ورمضان في مكة. يعني المشاعر الصيام مع الأهل والإفطار مع الأهل له متعته, لكن لما جيت مكة وعشت الروحانية اللي موجودة جوة الحرم في رمضان الإفطار التراويح, لما نعرف إيش اللي عندك أنت خلاه يصير هنا أجمل من صيامك في تركيا. نعم, وكما قلتم هنا رمضان يكون طبعا أجمل سبحان الله, ولكن كما قلتم كمان نحن نبقى شوية بعيد من أهلنا وأسرتنا نشتاق هذا فقط سبحان الله, ولكن لما ندخل حرم ننسى كل شيء. تنسى كل شيء سبحان ننسى الله. أهلنا ننسى الأقربائنا الأشغال والأشغال كل شيء كل الله. شيء ننسى, هذا نعمة من الله سبحان الله. وعندنا في رمضان يكون بين الأصحاب يكون بالدور كل يوم نفطر في بيت واحد مثلا نعم. اليوم عندي بكرة صاحبي بعده صاحبي الشهر كامل نزور الأصحاب ونفطر في بيتهم يعني. لكن هنا في مكة نحاول هكذا وهنا في المكة كمان نزور كل الأصحاب هنا لأن نشوف الناس كل واحد يحاول أن يفطر المسلمين سبحان الله, هذا شيء عظيم جميل جدا في الحرم. ويعني أكثر ما أتأثر منه لما أدخل حرم ولد صغير يمسك من يدي تعال افطر معنا هذا شيء جميل جدا سبحان الله. أحيانا مثلا نحن نفطر هنا في الحرم دائما مع الأصحاب ويكون عندنا مثلا مكان معين, ولكن لما نشوف واحد كذا صغير هو يعطي تمر ويتعود بالصدقة وبالفطر هذا شيء جميل جدا سبحان الله. وعندنا بالأسف هذه الأشياء يعني تفتقده. نعم يعني مش معروف, وهذا شيء جميل جدا نفطر في بيت الله ونفطر في السطح كذا الحرم في أمامنا يا سلام, وندعو في مكان الدعاء سبحان وهذا نعرف يعني قبل الأذان قبل الفطار الدعاء مستجاب نعم للصائم مستجاب, وندعو قدر ما نستطيع وهذا نعمة كبير الله أكبر. طيب يعني ونحن في قلوبنا جاء مثلا من تركيا الى من رمضان من مكة المكرمة يعني مهم شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد عمرة رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة معي يا سلام, يعني لهذا بالقلوبنا جاء كثير يعني مرة هذا يعني جاء بالقلوبنا خليك تصير حريص انك تيجي تسوي العمرة في رمضان تسوي عمرة برمضان يعني هذا مهم شيء الله مثلا نحن عائلة كله نحن يجي معك أبو ولكن ما في إمكانية سبحان نعم الله. ما في إمكانية يجي معك نعم خروج وعبدها في نعم تسكير الطائرة مثلا في زحمة تركية هنا, ونحن جاء مثلا رمضان بالمكة المكرمة واحد يوم 100,000 ثواب معك يعني كثير نعم يعني نعم هذا طلب الأجر نعم نحن الطلب هذا أجر هذا خلاه يفرق عن رمضان في بلدك صح؟ نعم يعني في واحد رمضان بالمكة 100,000 رمضان بإسطنبول يا سلام نعم يعني في عمر ما يكفي ما يكفي العمر ما يكفي عمر هذا أجب. نعم ما يكفي هذا طلبنا نحن سبحان الله. نعم يعني مرة نحن محتاجين كذا هذا الله هذا الله. أجر نعم. ورمضان نحن جاب يعني بالمكة المكرمة بالكعبة مرة في يعني كل جماعة مسلمين يجتمعون يعني مرة نحن مرتاحين يعني مرتاحين هذا بس تمر ومية زمزم يعني أحسن من كل شيء. الله أكبر هذا من فضل الله هذا فضل الله عز وجل الحمد لله يعني ولا تحس تعب ولا شيء بعده هذا نسيب الله. الله الحمد أكبر. لله الحمد الله يعني أكبر. نحن مرة محتاجين هذا الله أكبر بس يعني هذا يعني من بيت الله هذا جاء رحمة الله 120 رحمة جاء من نعم. من تحت من تنزل من نعم. نعم نزل وهذا نحن جاء من هنا عائلة ورا يعني نحن نسيت الله ما في عقل يعني ما جاء عقل ما جاء قلوب ولكن نحن من تركيا نروح بلد ثاني العقل ورا عجبا يعني عائلة ايش في اليوم ايش سويت ايش اكلت يجي. لكن هنا تنسى نعم. كل المشاكل هنا تنسى كل المشاكل عائلة ايش في في عنده هو اكل في ولا مشاكل ولا شيء ولا شيء ولا شيء الله اكبر ولكن نحن جهنا كل شيء ورا الوقت صار كله عبادة نعم كله عبادة نعم. الحمد الله اكبر يعني هذا مهم شيء هذا فضل الله عز وجل انا اقول واحد شيء اي تفضل مثلا في اي مكان 500,000 او 700,000 ناس أي. يجتمعون وخمس دقيقة يأكل ويشبع وكل شيء يرتفع خلاص خمس دقائق أي أي أي مكان يمكن لا خمس دقيقة لا يمكن أنا أتفكر الله أكبر من يأكل من يشبع يعني لا. كل شيء يعني خمس دقيقة بس 500,000 ناس ويوقفوا عشان يصلوا والله لا يمكن في أي مكان 500,000 ناس يجي ويجتمعون يعني 2 مليون 3 مليون نعم يعني أي شيء يمكن يعني أي شيء قدرة يعني هذا العمل يمكن في أي مكان يعني في دنيا يعني في دنيا والله لا يمكن الله أكبر. الله يعني بعون الله يعني بعون الله الحمد لله من فضل الله يعني من فضل هذا من فضل ربي يعني الله أكبر أنا أتفكر هذا شيء عظيم كل الناس يشاهدون في تلفزيون مثلا في ولدي بنتي يسأل مني عظيم هذا بابا يعني أبي هذا شيء عظيم الله يعني الناس يتفكر لازم هذا النعمة والله من الله ناخذ فاصل ونرجع نعم. لمشاعركم إن شاء الله إن شاء الله الجميلة هذه ناخذ مشاهدينا فاصل بسيط ونرجع سويا لضيوفنا الكرام من دولة تركيا وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى مشاهدينا الكرام عدنا إليكم من الفاصل كان حوارنا قبل الفاصل عن المشاعر كيف رمضان هنا صار أجمل من بلدك نكمل معك أستاذ محمد يوسف ونسمع مشاعرك كيف جزاكم الله خير بارك وياك بالطبع بقدومنا إلى السعودية إلى مكة المكرمة انقطعنا عن عائلتنا وعن أحبائنا نعم وعن المناطق الذي عشنا نحن فيه يا سلام فأنا أولا أقارن بين قريتي وبين إسطنبول لأني منذ سنتين أنا انتقلت إلى إسطنبول ايه؟ والآن منذ سنتين أو ثلاث سنوات أصوم في إسطنبول منقطع عن قريتي أيه سبحان الله فلما كنت أصوم في إسطنبول بسبب شغلي أنا ايه؟ منقطع عن بلدي وإخواني وأحبتي وأصدقائي الذين كبرنا معهم نعم أكثر من أقربائي كذلك هنا أبي أمي يعني أكبر شيء هو هما في قريتنا فيعني ما أتلذذ من رمضان يعني ما أشعر رمضان يعني سبحان لا أتلذذ كما ينبغي في رمضان يعني رمضان كأنه ليس فيه ملح يعني يا سبحان رمضان الله. بدون ملح بدون ملح نعم نأكل بدون ملح فأقول دائما أتفكر يا ليت أنا كنت قريتي بالطبع قرية وضع القرية تختلف عن المدن أيه نعم. في المدن دائما اللبنات والسيمنت والجدران أيه أيه أما قرية لنا لدينا بيت مستقل فله حديقة أشجار أحيانا ننزل في تحت نفطر يعني تحت أيه الأشجار نعم. فتكون وضع مختلف وأحسن يعني فيقول أتفكر في نفسي لو كنت أن أبي وأمي لو كان معهم يعني يكون أحسن فمحبة بركة فيه الله ولكن لما أتينا السعودية في رمضان قضينا هنا رمضان سبحان الله يعني والله بكل صراحة أنا أقسم يعني أي إفطار ما ذكرته ولا زوجتي ولا ولدي ولا أبي أمي ولا إخواني شيء أقسم بالله لماذا؟ لأن يعني سبحان الله كل يوم تفطر وكأنك تفطر كل إفطارك عيد الله سبحان الله الله أكبر أشكال مختلف يعني سواء أندونيسيين ماليسيين باكستانيين هنديين بنغاليين أوجه مختلفة وألوان مختلفة سبحان هناك الله هناك جاءوا من البلاد أو أوروبا كذلك إخواننا يعني مسلمين سبحان الله فأنت معهم فكل يوم أجلس في سفرة أتعرف على ناس جديد أحيانا مع جزائريين أحيانا مصريين أحيانا مغربيين أحيانا سبحان مصريين أتعرف عن جديد فهم يسألون عن أحوال تركيا وأنا أسأل عن أحوال بلادهم أتعرف بعضهم فيكون محبة ألف بيننا فأصبح أجمل هنا سبحان أجمل الله. بالطبع ما تذكر البيت يعني سبحان الله, الله فأنك الله. تشعر هو هذا هذه القرية أم القرى فأنت فيه فسبحان الله يعني أصور في بالي في دماغي أن كل الآن في العالم يفطرون وكل قبل الفطور يدعو فكان دعاؤهم كالسهام يتوجه الى الكعبه فانت انت انت في نفس المكان يعني كل الدعاء يساهمك وياتي اليك يوجهك فانت في النقطه الاصل يعني سبحان الله فانت ترسل دعاءك من هنا الله فما أكبر. اخوانك امامك بيت الله ونور الله اولا ينزل هنا فانت تحته يعني سبحان الله بالطبع يعني هذه ما يمكن توازنه برمضانك في بلدك ورمضان في السعوديه في عند امام بيت الله ما يقاس يعني ما يوازن ابدا ابدا فهذا ما يعني هذا الكلام ما استطعنا أن نعبر فهناك نعم. كلام ما تقدر لسان الكلمات ما تكفي يعني نعم. صح طيب أنتوا كنتوا تسمعوا أول الأئمة في بلادكم السديس الشريم المعاقلي تسمعهم أو تشوفهم في التلفاز في قناة القرآن الكريم أو في قناة مكة قناتنا الفاضلة لكن الآن أنت موجود في الحرم واقف وراهم تأتم بيهم تسمعهم مباشرة لا من مذياع ولا من تلفزيون كيف كانت المشاعر يعني سبحان الله ما شاء الله نحن مرة مرتاحين قلوبنا الله أكبر. أيوة يعني مبشرا صوتهم أيوة. نحن سمعنا مبشرا يعني الله أكبر. كثير في فرق تلفزيون أو راديو مرة كثير بس وانت واقف في الصلاة وراهم نعم. يعني ما شاء الله كيف تحس يعني نحن في مش ساعتين ممكن 10 ساعة وقف بالوراء وراهم ما في تعبانين الله أكبر الله ما أكبر. في تعبانين يعني ما في تابعني سبحان الله يا رب إما ما شاء بالتركي الله بالتركي ممكن يعني نصف ساعة كثير اي نصف ساعة كثير تراويح ولكن هنا ساعتين الريتش ما في تعب ما تحس تعب لا لا لا سبحان صح الله صح صح ما تحس بالتعب وانت واقف خمسة ساعة مشي والله ما تعب الله أكبر سبحان الله يا رب مثلا أنا أحب دعاء سديسي يا سلام أنا أنتظر دعاء سديسي ما شاء الله مثلا أنا أحب قراءة ماهر قراءة القرآن ماهر أي. جهني مثلا يعني أيوة أيوة. نحن مرتاح عندما قرأ القرآن الماهر أيوة. والله كنت في مثلا يعني جنة الله أكبر الحمد الله أكبر تحس كأنك في جنة وانت بتسمع لهم صح الله أكبر يعني الله حديقة أكبر. جنة ما شاء الله الله أكبر يعني مرة جدا طيب دعني بنسألكم عن شيء أخير لحظات الوداع لما تعرف انه انت خلاص مسافر وراجع لتركيا كيف تحس انت بتفارق الحرم والله في رمضان قلوبنا مرة قلوبنا من هنا الله نحن قلوبنا من هنا ورا يعني تتركها هنا يعني الجسد الروح بتركيا ممكن اما نحن من هنا كيف لحظات يعني الوداع عندك نعم هذا حالة الوداع الشعور يختلف كما جينا اول مرة أي. يعني نشعر اشياء حسيات يكون مختلف الله يعني في الوداع كأنك شيء أنت كأنك أنت مربوط لا الله تستطيع أن تفرق ولكن الوقت والطائرة نعم يعني البكاء أنا عندي البكاء يكون في الأول ما رأيت الحرم ويوم الذي أعرف أنني سأتفرق من مكة الله أكبر هذا يكون يعني يوم حزين جدا لا إله إلا الله يوم يكون حزين والله كل ما تسألنا سؤال فعلى خلف كل سؤالكم أنا أتذكر قصتي يعني قصة شيء أتذكر في دماغي أي سبحان الله فأخي عندي لدي أخ أكبر مني بأربع سنوات محمد ياسين كمان هو يعني تقريبا خلال عشر سنوات منذ عشر سنوات هو يأتي كل عمره وفي كل رمضان يصوم هنا فمرة هو بقي في رمضان في تركيا بيسوي تأشيرات فالأمور تختلف يعني بقي في رمضان فأنا وجدته مرة في الإفطار فهو يبكي يعني سبحان الله يبكي يعني أنا ما أستطيع أن أوازن وأميز يعني هذا البكاء لهذه الدرجة، يعني لماذا يعني إيش معنى فيه؟ سبحان ما سنفهم عليه يعني. بس لما جيت هنا سبحان الله سبحان الله الآن أفهمه جيدا. الله هذا الله. السؤال سؤالتم والله أقسم بالله اليوم في آخر تراويح الدعاء ذكرت هذا البداء. قلت يا سبحان الله كيف تكون بدائي؟ الله أكبر. فأخي محمد ياسين سمعت منه قال يوسف والله لو أنا أقدم جواز على جميع شركات التأشيرة إذا ما أحصل تأشيرة لي يعني ما أستطيع العمر تمام يعني أنا سوف أقدم لأنه يعني تكون مندوب شركة تأتي مع مؤتمرين فيقول أنا أقدم جوازي أو أي شركة ما تقبل مندوبة فأنا أحصل على تأشيرة بفلوسي أو بأي شكل أو إذا كان تجاريا أو شيء المهم لازم أذهب أصوم هناك يعني الله أكبر. يقول أقسم بالله يقول إذا أنا أصوم في السعودية في مكة المكرمة كأني أنا صمت فإذا الله. بلدي كأني لا أصم يعني لا صيام كان كليش كان رمضان سبحان عجيبة. الله إحنا حلقتنا انتهت والوقت معاكم مر سريعا ودنا نطول معاكم نسمع مشاعر زيادة لكن نشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء نسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتكم ونشكر مشاهدينا على متابعتهم نحن نشكركم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله سعيدة الله ونعد مشاهدينا بحلقات قادمة إن شاء الله أجمل وأروع وأشوق بإذن الله تبارك وتعالى نراكم على خير في وداعة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علينا تجلى سهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنا يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.